المؤلف ذكر هنا رحمه الله أن السبب أو أن القول الموجود بعد الصلاة يعني إذا وجدوا في أبنائه هو مبني على أن التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح. إن قلنا إنه رافع للحدث فقد ارتفع حدثه، وإن قلنا إنه مبيح فإن الحدث لم يرتفع، فإذا وجد الماء فإنه لا يمكن أن يستبيح الصلاة بالتيمم. وعندي أن هذا البناء فيه نظر، لأن القائلين بارتفاع الحدث بالتيمم يقولون إن هذا الارتفاع ارتفاع موقت، إلى متى؟ إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء زال الارتفاع. كذلك الاستباحة، فبناء هذه المسألة على القول لأن التيمم مبيح أو رافع فيه نظر، كما قلت لكم، لأن الذين يقولون بأنه يرفع الحدث يقولون إنه لا يرفعه إلا رفعا مؤقتا حتى يجد الماء. نعم البناء الحقيقي كما قال، إنه قال الآن شرع في البدل، أي شرع فيما يجب له البدل وهو الصلاة، فكان لما كان ابتداء الصلاة صحيحا لأنه لم يجد الماء فليكن آخرها صحيحا أيضا وإن وجد الماء. مثل ما قلنا إذا وجد المتمتع ثمن الهدي بعد أن شرع بالصوم فإنه لا يلزمه، هل هو المأخذ الصحيح؟ والمذهب يعني المسألة مذهب أنه يبطل تيممه فتبطل صلاته، وعلى هذا فلازم الصحيح. نعم قبل الاستقرار. نعم. الله الظاهر يعني أن الباب واحد، متى شرع في البدل فإنه لازم الانتقال، لأن لو ألزمناه الانتقال لألزمناه بالبدل والأصل، بالبدل أي بما فعل منه وبالأصل أيضا. فهذا الرجل يقول أنا حين شرعت بالبدل وأنا قد أذن لي فيه، فما الذي يبطله؟ ما في شيء. نعم. مدام المخصوص سمى الأرض طهورا. نعم. أيما لا على هذا الحديث. نعم. هل يلزمه العلم؟ إذا وجد الماء؟ نعم يلزمه. طهور سماه. إيه. وطهور ما دمت غير واجب للماء. أما إذا وجدته فإنه يلزمك على الاغتسال، وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا محل إجماع بين أهل العلم. الإنسان مبيح. لا سلام. الذين يقولون بأنه مبيح يقولون ما إذا استبحت إذا تيممت للنفل الناس صلي الفرض ما رفع، والاستباحة ما تستبيح الأعلى بالأدنى. من هو المبيح؟ الصواب أنه رافع ما لم تجد الماء، ما نفسد. فإذا وجدت الماء فإنه لا بد أن تغتسل. وجدت الماء وقد انتهيت من الفريضة لا يلزمك الإعادة. نعم. ما يلزم الإعادة بالنسبة للفريضة، لكن تكون الجنابة باطلة. لا الصلاة. تعود الجنابة. وجود الماء. وهذه المسألة كما قلت إن شخصان حكى الإجماع عليها. إجماع العلماء على ما يجب عليها. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله ولينسوا بشرته. فهو إنه بمجرد وجود الماء يجب عليه أن ينسوا البشرة وإن لم يتجد الحدث. ثم إنه ثبت في صحيح البخاري لقصة الرجل الذي صلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه فإذا هو لم يصلي فقال ما شأنك أو ما الذي منعك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفي. ثم جيء بالماء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قصة المرأة قصة طويلة، جيء بالماء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فشرب الناس منه ورووا، ثم بقي شيء فقال خذ هذا فأفرغه على نفسك، خذ هذا فأفرغه، فدل هذا على أن التيمم لا يرفع رفعا عاما. من هذه الفكرة مثل على الصيام الفرحة في لأن الصيام لا يعود إلى الحج، إنما الصلاة يعود إلى الصلاة. في ذلك أنهم يقولون الصيام شرع بالبدل نفسه، وأما هذا فإنه ما شرع بالبدل، لأن البدل هو التيمم قبل أن يتلبس بالصلاة، وهذا التيمم لا بد أن يكون له مفعوله إلى أن تنتهي الصلاة. فلما وجد الماء في أثناء الصلاة بطل مفعوله، فإذا بطل مفعوله بطل الصلاة. لا، الصيام أقل فيه نفسه هو البدل. أما هذا فهو مهم نفسه هو البدل، إنما هو شرع فيما يشترط له هذا البدل، فهذا البدل وهو الصلاة. أي نعم، والله هذا هو الأفضل. إذا وجد الماء يجب عليه التقلاء ويصلي وشرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.